وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. أما الرواية الثانية والتي رواها أحمد فقال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، لم يقل الناس لا، ولكن من اعتصم بالإيمان ونطق بالشهادتين فقد جاء الضمان والأمان منه صلى الله عليه وسلم في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. وحتى حرف غاية، ما بعدها يغاير ما قبلها، حتى يشهدوا. طب وإذا شهدوا؟ ما بعد حتى يغاير ما قبلها يعني كف عنهم القتال، فإذا قالوها عصموا. والعصمة الحفظ والضمان والأمن والأمان، عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني نعاملهم بظاهر الأمر بما نطقوا بالشهادتين، سواء نطقوها عن يقين واعتقاد أو نطقوها مخافة في بادئ الأمر، أو نطقوها طمعا فيما عند المسلمين، أو نطقوها نفاقا مخافة من المسلمين. حسابهم على الله، أي نأخذ بظاهرهم ونعاملهم بظاهرهم ونترك الباطن إلى الله. وقد بين العلماء في هذا النوع أن من قالها ظاهرا لا باطنا فهو مخادع، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. وهناك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. كيف يخدعون أنفسهم؟ بين علماء التفسير أن المنافقين بظاهر الأمر يمشون مع المسلمين في الأحكام الظاهرية: معصوم الدماء، معصوم الأموال، معصوم الأعراض، يبايع، يشارى، يزوج، يزوج منه، كل أعمال المسلمين أو أحكام الإسلام تجري عليه لظاهر النطق بالشهادتين. وجاء الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغر والتحجيل الأصل فيه بياض في جبين الفرس وفي قدميه موضع الحد، موضع الحلق أو موضع القيد، يكون شعر أبيض مميز. فكذلك المؤمن يبعث يوم القيامة وأعضاء الوضوء مضاءة غرا محجلة، نور في الوجه، نور في القدمين، نور في اليدين، أعضاء الوضوء مضيئة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجتهد ويرفع في غسل اليدين إلى المنكب هنا، ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، والرجلين يصلها للركبة، مع أن الفرد يكفي أدار الماء على مرفقيه وفي القدمين عند الكعبين. لكن هو رضي الله تعالى عنه قال: ما دام أثر الوضوء يكون نورا يوم القيامة خلينا طول الفتيل شوي. ولم يوافقه على ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. المخادعة هناك حين يبعث الله الخلائق ومن ضمنهم المسلمون ظاهرا وباطنا، فيبعثون جميعا المؤمن والمنافق، أعضاء الوضوء منيرة، ويظل نور الوضوء مع المنافق كما هو مع الإيش؟ مع المؤمن. ثم تأتي هناك عقبات في المحشر، فينطفئ نور المنافقين، هم خدعوا خادعوا في الدنيا وخادعهم الله يوم القيامة، بأن أعطاهم الله النور مع المؤمنين فظنوا أنهم نجوا وتعدوا. وفي مرحلة من مراحل القيامة يطفأ النور، لما يطفأ نور المنافقين ينادون، وإذ يقول المنافقون الذين آمنوا إيش؟ انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا إما من النظر، التفتوا إلينا لتضيئوا لنا بأنوار وجوهكم، أو انظرونا من الانتظار، انتظرونا، لأنهم أظلمت عليهم الطريق وما عارفين يمشوا، فطلبوا من المؤمنين ألا يتعجلوا سيبوهم. قيل ارجعوا فالتمسوا وراءكم نورا فضرب بينهم بسور له باب، سبحانه، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، شككتم في هذا اليوم وخادعتم. بعد حينما يرى المؤمنون هذه الحركة يصيبهم الخوف من أن يعتريهم بعض الشيء فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يسألون الله سبحانه أن يتم لهم هذا النور الذي أذهبه عن المنافقين، يخشون أن يكون بالمعاصي بالمخالفات بأمور أخرى تصيبهم فيسلب عنهم هذا النور، فيسألون الله أن يتمه عليهم، وهو تتمة قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض أي تبقى على بياضها، وتسود أي يسلب منها أثر الوضوء وتظلم. فهنا أمرت أن أقاتل، فإذا قالوها عصم، فما دام قالها وعصم دمه وماله حسابه على الله، فيما بينه وبين الله هو الذي يحاسبه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ألا نقتلهم؟ قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، إنهم محسوبين عليه ومن جملة الأمة ومن جملة الأصحاب، واللي شوفها رجع يقتل فيهم، ما هم دارين حقيقة الصحبة ما هي، ولا هم دارين الصحبة الحقيقية والصحبة الزائفة، لا، حسابهم على الله. فجاء بالرواية الثانية ولا يقتل مسلم بكافر على مبدأ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. مفهوم ذلك الكافر يقتل بالمسلم ولا لا؟ الذمي اللي عندنا، المؤمن اللي دخل عندنا بأمان، لو قتل واحد مواطن الذمي، إذا قتل مسلم وهو يعيش معه لأنه بيدفع الجزية وعايش وله احترامه، فلو تعدى وقتل مسلما يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتل قطعا. ومن عجب يا إخوان أن نجد من عظمة الإسلام، وحق لنا أن نقول عظمة الإسلام، وسعة الرحمة فيه واللطف في المعاملة حتى مع الأعداء. ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، اللهم ارض عنه واجزه أحسن الجزاء، كم له من مواقف وكم له من أيادي تشريعية. مر به شيخ يتوكأ ويتكفف السؤال، قال تعال يا شيخ ما شأنك؟ قال إنه من أهل الذمة، ويتكفف السؤال يجمع الجزية التي هي عليه. يجمع إيش؟ الجزية. وهذا من حق الأمة أن تأخذ الجزية، لأنه في مقابل الجزية معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض، ونسبة الجزية من الزكاة نسبة ضئيلة. ماذا قال عمر؟ الله يعينك خذ هذه مساعدة. لا، قال تعالى والله ما أنصفناك، والله إيش؟ ما أنصفناك، أكلناك قويا وضيعناك ضعيفا. لما كنت قوي وتعمل وتكسب ناخذ منك الجزية، والآن أنت ضعيف ضيعناك، وها أنت على كبرك تتكفف الناس السؤال. وماذا فعل؟ دعا صاحب بيت المال وقال له أسقط الجزية عن هذا ورتب له رزقا في بيت مال المسلمين. الرجل كان يكفيه أن تسقط عنه الجزية، ولكن لا، عظمة الإسلام تأبى هذا. إنسان ومسالم وأدى اللي عليه في وقته، والآن أصبح عاجز، نرميه؟ لا، أسقط عنه الجزية ورتب له رزقا من بيت مال المسلمين. هكذا كانت معاملة الإسلام لأهل الذمة، ولهذا كانوا في بعض الدول أو بعض البلاد إذا أتاها المسلمون وفتحوا البلاد التفوا حول المسلمين أكثر مما كانوا يلتفون حول ملوكهم ورؤسائهم، لأنهم يجدوا العدل في رحابهم. وقضية سمرقند اللي يعلمها الجميع، لما جاء الجيش وباغتهم واحتل بلادهم، فكتبوا إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لقد فعل بنا كذا وكذا، فأرسل قاضيا من عنده لينظر بين الجيش وبين أهل البلد، فوجد كلامهم صحيح، فحكم على قائد الجيش أن يخرج من البلد ويرجع إلى أطراف حدودها ثم يدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فبه، وإلا فالجزية، وإلا أعلنهم بالقتل بالقتال، لا يبافتهم. في فترة مجيء المسلمين وفي فترة الشكوى وتيجي من هناك مسافة وروح القاضي وينظر القضية، على الأقل سنة. عاش الناس في ظل المسلمين مدة القضية، فلما حكم القاضي بذلك امتثل القائد حكم القاضي ونادى في الرحيل. حينما بدأ الجيش ينسحب ويرحل تمسك به الأهالي، ما تغادروا، احنا حكم علينا. قالوا لا، ولماذا؟ قال قد رأينا الرحمة والعطف والعدالة في رحابكم ما لم نجده من قبل أن تأتوا إلينا، فنحن راضون بما جئتمون به. وهكذا أيها الإخوة، في قضية قتل عمر رضي الله تعالى عنه المنافق الذي لم يرضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تنازع يهودي مع منافق، فقال المنافق نذهب إلى كعب بن الأشرف، وقال اليهودي لا، نذهب إلى محمد، لعلمه أن محمدا لا يأخذ الرشوة. المنافق قال لا أبدا، محمد مش فضينا، نذهب. اليهودي تمسك وتغلب على المنافق وأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، فحكم لليهودي صاحب حق. لما حكم لليهودي المنافق قال لا يا شيخ، رسول مشغول بالوحي وبالناس وبكذا، ما عنده وقت يفكر في قضيتنا، تعال نروح لأبي بكر. راح معه، قص عليه القصة، حكم لليهودي، قال يا شيخ أبو بكر حسيف وكذا، اللي يحلها صحيح واللي يفصلها عمر، نروح لعمر. قال طيب، راح لعمر. لما نادوا على باب عمر خرج مسرعا فذكر له القصة، فقال اليهودي يا عمر أرح نفسك، لا تتعب نفسك، هذا الرجل لا يقنع بحكم، أتينا إلى رسول الله فحكم لي. فقال الرسول مشغول وكذا وكذا، اذهب إلى أبي بكر. أتينا أبا بكر فحكم لي، قال لا، هذا مشغول وكذا، لم يصغ إلينا، إنما يفصلها عمر. فالتفت عمر إلى المنافق وقال أهكذا يقول الرجل؟ قال بلى، أريد أن تحكم فيها حكما فاصلا. قال أبشر، أمهلاني. ورجع إلى بيته مستصحبا سيفه وضرب عنق المنافق فقتله. فهرب اليهودي إلى رسول الله، خاف يلحق شيء، وجاء أهل المنافق إلى رسول الله يطلبون الدية لأن عمر قتل صاحبه. جاء عمر قال ماذا فعلت يا عمر؟ قال هذا حكم من لم يرضى بالله وبرسوله. الذي يهمنا أن اليهود لما عاشروا المسلمين، اليهودي يطلب التقاضي إلى من؟ إلى الإسلام في شخصية رسول الله. إذن الإسلام يشهد، لا نقول يشهد له الأعداء، يشهد لنفسه. الإسلام هو دين الأمة ودين العدالة ودين المساواة ودون الحق، دين الحق الذي لا ضلال فيه. وهنا يسوق لنا المؤلف قصة عمر رضي الله تعالى عنه بالرواية الأخرى، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. أشرنا بأن كفأ أو الكفة كفتي الميزان، وتتكافأ تتعادل لأول وهلة، ليس في الإسلام تميزا شخصيا، وليس في الإسلام عنصرية قبلية ولا عرق جنسي، الناس سواسية كأسنان المشط، تتكافأ دماؤهم. إذن الصغير يساوي الكبير، ما دام تتكافأ يبقى ايش؟ سواء. الصغير يساوي ايش؟ الكبير، والكبير لا يتميز عن الصغير في الدماء. نعم. ويسعى بذمتهم ادناهم، ما دام الصغير يتساوى مع الكبير صاروا أمة واحدة كأسنان المشط في المشط، ما في سن في المشط يتميز على التاني، ما داموا بهذه المساواة أدناهم يساوي أعلاهم في إعطاء الذمة، يسعى بذمتهم أدناهم. لماذا؟ لأنهم كلهم سواء. شوف الترتيب المعنوي أو التسلسل المعنوي في الحديث، تكافأت الدماء فتساووا في الذمة، أدناهم وأعلاهم سواء. إذن هنا دليل من يقول لا يشترط في إعطاء الأمان موافقة الحاكم ولا ولي الأمر، لأن الرسول أعطى أدنى المسلمين الحق بأن يسعى بذمة الأمة كلها كأنهم هم وهو شيء واحد، حزمة واحدة محزومة بحزام الإسلام، يسعى بذمتهم أدناهم. والآخرون يراعون جوانب السياسة وينظرون في هذا الذي أجار والذي أعطى الأمان، أهو محنك؟ أهو مدرك؟ أهو بعيد النظر؟ أهو يعرف حقيقة الأشخاص ويأمن غوائلهم؟ أو أنه غر يخدع وكل من جاء أعطاه أمان؟ يبقى أدخلنا على الأمة مفاسد. فالذين يقولون يشترط في أمان الفرد أن يقره الإمام تحفظ واحتياط وسدا للذريعة، أما الأصل فهو ثابت وماضي، يسعى بذمتهم أدناهم. إذا كان تتكافأ الدماء من الأدنى للأعلى ويسعى الأدنى بذمة الأعلى، يبقى بعد هذا يأتيك الإيش؟ وهم يد على من سواهم. إذن هم يد واحدة، يد واحدة في الدماء، يد واحدة في الذمة، يد واحدة على الأعداء، وهم يد على من سواهم. يعني معنى العام، لا يحق لمسلم أن يعين غير المسلم على المسلمين، لأن المفروض في هذا الشخص أن يعين المسلمين، لأنهم مع المسلمين يد واحدة على من سواهم. هذا إذا كانت الحياة السياسية كما يقال نزيهة، والهدف واحد، والكل يعمل بطاعة الله. أما إذا دخلت الفتن ودخلت الأحزاب، فإن نجد الحزب أو الحزبين في البلد الواحد يضارب بعضه بعضا، مهم يد على من سواهم، لا هم يد على أنفسهم، ويقتل بعضهم بعضا. وقد حذر صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكثير من السلف رضوان الله تعالى عليهم اعتزل الفتنة واعتزل القتال، وإن كان كل من الفريقين له وجهة نظر وله تأويله، احنا هذا ما يخصنا، ولكن يخصنا أن كثير من المسلمين اعتزلوا حتى لا يكونوا يدا على المسلمين، وهم يد على من سواهم. نأتي إلى الأحداث الأخيرة في حياتنا الواقعية. إذا وقع اعتداء على جماعة من المسلمين واستنصروا إخوانهم المسلمين، وجب عليهم أن ينصروهم ولا لا؟ نعم واجب، لأنهم يد على هذا الغريب الأجنبي عن الدين الذي اعتدى، فإذا تركوا نصرته فليسوا بيد واحدة، أيد متعددة وجماعات شتى. إذن تكون الفرقة. إذن هذا الحديث يعطينا منهجية الإسلام في وحدة الأمة وتعادل أفرادها وكرامة الصغير قبل الكبير. تتكافأ الدماء، يسعى بذمتهم أدناهم، هم يد على من سوى. كلها عوامل اجتماع ولا فرقة؟ اجتماع وقوة وترابط وتعاون. إذن هذا الحديث من أهم الأحاديث في المناهج الاجتماعية في الإسلام بالنسبة لعلاقة الفرد مع أخيه، والله تعالى أعلم. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو أحد في أهده. ولا يقتل مؤمن بكافر، نفس الموجود هناك من الثلاثة، لا يقتل مسلم بكافر، كذلك لا يقتل مؤمن بكافر على عمومه، وهذا هو رأي الجمهور. ولا ينظر إلى كون الكافر المقتول ذمي أو معاهد أو غير ذلك، ما دام يدين بغير الإسلام فلا يمكن أن يساوي المسلم، لأن المبدأ كتب عليكم القصاص، والقصاص مساواة. وليس المسلم وليس الكتابي أو الكافر مساو للمسلم حتى يختص منه له. لا. طب إيش يكون حكمه؟ قالوا حكمه التعزير والدية. وسيأتي عندنا بأن ديات أهل الكتاب لا تقديرات خاصة، حتى الديات عند المسلمين دية المرأة ودية الرجل، وأهل الذمة كذلك، أهل الكتاب دية الرجل ودية المرأة، وستأتي نسبها في مبحث الديات إن شاء الله. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودية فأومعت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يا إخوان في باب الجنايات، كل جملة قاعدة من قواعد التشريع الجنائي، بل يتناول النواحي الاجتماعية والتنظيم الإداري في المدن والقرى. يقول أنس أن جارية، الجارية تطلق على الحرة وعلى المملوك، لكن في الجملة الصغيرة، وجدت قد رد رأسها بين حجرين. أين وجدت؟ الحديث فيه بأنها وجدت في خربة من خربات ضواحي المدينة، ما وجدت في السوق ولا داخل البيوت، لا، في العشاش اللي بره، واللي عاصر المدينة من حوالي 15-20 سنة كان يعلم إلى أي مدى كانت العشاش في أطراف المدينة، خاصة في باب المجيد والسمانية والأبارية والرومية، كل هذه كانت في نهايتها عشاش بالزنك، وما كان يعلم ما يجري هناك إلا الله. فهذه الخربات سبق أن نبهنا في هذا الحديث بأنها من عوامل زعزعة الأمن، لأنه ربما جنى الجاني ودخل في وسط تلك العشاش ولا يعلم أين ذهب، وطرقاتها ضيقة ومتداخلة وإلى آخره. إذن على أمانة المدينة وبلدية كل قرية أن تطهر أطراف المباني من تلك التي يسمونها الوكر أو كار يأوي إليها أعداء الأمن، يصنعون ما يصنعون، قد يصنعون الشراب المحرم، قد يأوون كذا وكذا. فأول نقطة أنها وجدت في خاربة، إذن أول نقطة يجب إزالة الخرابات من حول المدينة. وجد رأسها مردود بين حجرين، هذه صفة الجناية عليها، ما ضربها بسكين ولا ضربها بحجر في رأسها، وإنما أضجعها على حجر وجاء بحجر آخر وضربها، فأخذت وفيها رمق، بقايا حياة لا تتكلم. فقيل لها: من فعل بك هذا؟ ما عندها قدرة على الكلام، ماذا تفعل؟ ساكت. فهم ساعدوها: فلان فلان فلان، حتى جرى اسم يهودي على ألسنتهم أو ما نعم. السؤال الجنائي هنا أو التحقيق الجنائي، حينما عرضوا عليها الأسماء، هل عرضوا عليها معاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان؟ لا، عرضوا عليها أسماء من؟ أصحاب السوابق. إذن لابد من صحيفة السوابق. صحيفة السوابق عند الشرطة مبدأها هنا، لأنهم عرضوا عليها من يظنونه يفعل ذلك، والمعروف بأسمائهم. ولهذا قال البعض في بعض الاعتذارات: كان اليهودي متعودا قتل الصبية. الذي يهمنا أنهم استعرضوا المشهور بهذه الحالة، وعندهم في مكافحة الجريمة، كل جريمة لها مدرستها كما يقولون، السرقة مدارس متعددة، في من ينشل، في من يشق الثوب، في من ينتر، عمليات كانوا يذكروها لنا، محاكة. جيك إنسان يقابلك في الزحام، ما كان لا تعرف ولا يعرفك، تبغى تميل منه صدره، يحك صدرك، تنشغل فيه، يكون زميله في حالة انشغالك مد يده. حالات يقولون مدرسة، مدارس النشل، في من يستخدم الأطفال، من يستخدم الحريم، بل هناك من يستخدم الحب في الخيط ويسرخ الدجاج، يربط حبة الذرة في خيط طويل ويرميه، تجي الدجاجة تلاقي حبة تلقطها تدخل جوا، زي السنارة مع السمك في البحر. طرق عديدة. كذلك القتل مدارس، مجموعة تقتل بالسلاح، مجموعة تقتل بالخنق بالحبل، مجموعة تقتل بكتم الهوى، مجموعة تقتل بضرب ما لا يترك أثرا في مقتل. ورجال الشرطة المدربون مع تكرار الجرائم عليهم والوقوف على الجناة يميزون بين خريج مدرسة من مدرسة أخرى. فهذا اليهودي كان من مدرسة القتل بالحجارة، وكان من مدرسة الاعتداء على الأطفال. يهمنا أنهم عرضوا عليها أسماء، هؤلاء الأسماء ممن يظن بهم التهمة، وما الذي حمل الناس أن يظنوا بهم التهمة؟ تردد أو كما يقولون له سوابق في هذا الأمر. فلما أومأت عند اسم شخص معين جابوه. هنا عند المالكية يسمون التدمية البيضاء والتدمية الحمراء، وهي قبول المجني عليه إذا كان في الرمق الأخير، هذا إقرارها هي ادعاءها. ما قالوا لها جيبي شاهدين حتى نحضره، لا. يقول مالك رحمه الله: يقبل قول المجني عليه في حالة الاحتضار إذا ادعى على إنسان معين، ولا حاجة إلى أن يأتي بشهود، ثم يتخذ الإجراء معه، يقر أو لا يقر هذا شيء آخر، يعني يكتفى من المجني عليه بمجرد الإخبار عنه. الآخرون يقولون لا، هذا ادعاء، والادعاء لابد له من بينات. مالك يقول: المجني عليه في تلك المرحلة من حياته مدبر عن الدنيا مقبل إلى الآخرة، غلبة الظن في حقه يكون يصدق ولا يتهم الناس بالزور. ها؟ العامة تقول هذه ساعة يسلم فيها الكافر ولا لا؟ هذا صحيح. فرعون لما رأى الغرق ماذا قال؟ آمنت بإسرائيل وموسى. الآن لأنه عاين ليش الهلاك. فالعامة تقول تلك لحظات يؤمن فيها الكافر لأنه عاين الحق. فمالك رحمه الله تعالى يقول: الجاني في تلك الحالة لا يتوقع منه أن يظلم إنسان أو أن يرمي بريء، لأنه يريد أن يخرج من الدنيا بعافية. وتقسيمهم للتدمية البيضاء والحمراء: الحمراء إذا كان فيها جرح وإسال الدم، والبيضاء إذا لم يكن فيها ذلك، كأن خنقه أو أعطاه سم إلى غير ذلك. جيء بالمتهم بناء على إخبارية المجني عليه فقط، ما أخذ بدعواها عليه، ولكن إيش؟ أعطي فرصة الدفاع عن النفس، فسئل وقرر فأقر. يبقى هنا عدالة الإسلام مع غير المسلم، مع غلبة الظن وإقامة القرينة القوية على أنه الجاني. ما أخذناه بمجرد دعواها ولا بمجرد القرائن وإن كانت قوية، ولكن للعدالة أعطي حق الدفاع عن النفس. ولذلك القانونيون في الجنايات يقولون: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فهو إلى الآن بريء، فسئل فأقر. بعد الإقرار إيش بقي؟ قام الدليل القطعي ولا لا؟ قام الدليل القطعي. طيب أقر كم مرة؟ ليس لنا أو عندنا نص يبين عدد الإقرار، والأصل في ذلك الواحدة، كما قالوا: إن الأمر يصدق بامتثاله مرة واحدة، وتكرار الامتثال بأوامر أخرى. يقولون ذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر بإيه؟ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض عين على كل مسلم في حياته. فإذا قال المسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، امتثل الأمر الذي صدر عليه ولا لا؟ امتثل وخرج من العقدة. لكن تأتي جوانب أخرى تقتضي تكرارها. إذا أذن، إذا تشهد، إذا ذكر عنده صلى الله عليه وسلم اسمه، إذن عوامل التكرار كما يقال. فالأصل في الإقرار الواحدة، والمرة الواحدة تثبت تنفيذ الأمر والخروج من عهدته، كما يقولون سيد قال لعبده اعطني ماء فذهب وجاء بالماء تفضل فشرب، بعد ساعتين ثلاثة عطش السيد، العبد جالس، قام يصيح عليه ليش ما تجيب لي ماء؟ قال ما جبت لك ماء. قال انا كمان عطشت. قال الله انت ما قلت لي، قلت لي في المرة الأولى وجبت لك الماء وخرجت من عهدة الأمر، كونك تعطش ولا ما تعطش هذا ما يخص، ما أدري. إذن حقيقة قبول الإقرار من الجاني يكفي فيه مرة واحدة، وليس خاصا في الجنايات بل وفي الزنا، لأن بعض العلماء يقول لابد من تكرار الإقرار في الزنا 4 مرات، كل مرة عن شاهد. وما أجلم من جاء أقر فألتفت عنه فجاء مرة أخرى وقابل في جهة وجهه وأقر فأعرض عنه حتى اعترف على نفسه 4 مرات. نقول لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ليستخلص منه الإقرارات التي تثبت الحد عليه، بل كان يود أن ينصرف، كان يود أن لا يقيم عليه حد، وكان ينصرف عنه ليتركه، بدليل قضية العسيف. واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت. قال له اعترفت 2 ولا 3؟ فإن اعترفت ويصدق إن اعترفت بالمرة الواحدة. إذن يكفي إقرار الجاني سواء كان في حد من حدود الله في الزنا أو في حق من حقوق الآدميين كالجناية. فلما أقر على نفسه وثبتت الجناية جئنا للتنفيذ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر من؟ يبقى هناك الحاكم وهناك أعوان الحاكم ينفذون أوامره. لا يباشر الحاكم بنفسه تنفيذ الأحكام، لا، فأمر. إذن هناك أعوان يباشرون تنفيذ أحكام الحاكم وكذلك القاضي، كونهم الشراط، كونهم أولياء دم الجارية، كونهم، المهم أنهم أشخاص آخرون خلاف الحاكم. فرد رأسه بين حجرين. إلى هنا وقفة في التشريع. اليهودي قتل الجارية بإيش؟ بسيف ولا بسكين؟ بحجره، وهو المسمى عند العلماء مثقل، ثقيل. إذن من قتل بمثقل يقتل ولا يقال إنه عمد شبه العمد؟ لأن هناك من يقول كل قتل بسوى الحديد فهو شبه العمد، ويذكرون حديث كل قتل خطأ إلا السيف، ولكن حديث ضعيف رواه البيهقي ونوقش في ذلك، وأجمعوا على أن الآلة لا دخل لها، لأن الغرض من القصاص هو إزهاق الروح، وهو أزهقها خنقها سمها غرقها. إذن القتل بمثقل عمدا يوجب قصاص. طيب هذا قتلها بمثقل اقتص منه بايش؟ بمثله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بعض العلماء يقول لا، لا قصاص إلا بالسيف، لأن القتل بمثقل فيه مثلة والقتل بالسيف لا مثلة فيه. والجمهور يقولون لا، حتى قالوا لو قتله بمحرم بأن سقاه خمرا خمرا حتى تسمم دمه فمات، لأن نسبة الكحول إذا وصلت في الدم إلى 6% تقتل، فما زال يسقيه خمرا بالقوة حتى تركز الكحول في دمه إلى 6% فمات، هذا قتل بمحرم. فهل نسقيه خمرا نقتله بمثل ما قتل به؟ قالوا لا، نسقيه خل، والخل يحرق الكبد، إذا زاد على حده قتل. وهكذا ذكروا إذا قتل بمحرم نظر إلى أقرب النظائر إليه. وجاء في بعض النصوص من غرض غرضنا به، ومن غرق حرق حرقناه وأغرقناه. وغرض يعني نصبه غرضا للسهام مثل الذين يتسابقون على إصابة الهدف، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحيوان غرضا للسهام. إذن من قتل بشيء قتل به، إلا إذا كان الشيء محرما فينظر إلى أقرب الأنواع إليه فيعامل بالمثل، نعملا بقوله سبحانك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هنا في أصله وجود اليهود الجارية، يأتي النص قتلها على أوضاح لها، والأوضاح قطع من الذهب أو الحلي فضة أو ذهب في شعرها. هذا الذي حمله أهلها إلى به أغرى اليهود، وما استطاع أن يتماسك أمام بريق الذهب، سال لعابه وامتدت يده وضعفت نفسه. لا يبعد من يقول إن أهلها يتحملون كفلا من ذنبها، لأنهم حملوها ما لا تطيق وعرضوها للذئاب ينهشونها. إذن لا ينبغي الأسر وإن وسع الله عليهم أن يتوسعوا في هذا الباب، ألبسوها يحرسوها. والحديث في الواقع واسع الدلالات وله أثر كبير جدا في التشريع الجنائي، ولعل هذا القدر يكفينا. والعمل المراد به في باب الجنايات قتل الرجل بالمرأة، قتل اليهودي بالمسلم، القتل بمثل ما قتل به، أخذ الجاني والاكتفاء بإقراره مرة واحدة، كل هذه إيش؟ من أحكام الجنايات التي تؤخذ من هذا الإيش من هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن غلاما لقوم فقراء قطع أذن غلام لقوم أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. هذا الحديث من المشكلات، لأن الجناية على الأعضاء فيها القصص، العين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصص. وهذا قطع أذن وهي محل نص بأن فيها قصص، لكن يتفق العلماء على أن لا قصاص على من كان غلاما دون البلوغ، وهو الظاهر من لفظ هذا الحديث. بقي عندنا هذا الغلام المعتدي حر، وأطلق عليه غلام لغة، أو مملوك وأطلق عليه الغلام اصطلاحا. فهناك من يقول إنه مملوك، وهو ما الذي يعطيه ظاهر النص غلام لي لقوم، واللام تكون للتمليك وللتخصيص، كما تقول الكتاب لزيد فهذا تمليك، وتقول الباب للبيت فهذا تخصيص دون الدكان ودون غيره. فعلى أنه مملوك، كيف لا يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء وهم مجمعون على أن جناية العبد تكون في رقبته، أي أن السيد لا يسأل عن جناية العبد، ولكن المعتدى عليه يأخذ العبد في الجناية. فإن كانت قيمة العبد أقل من الجناية فليس له شيء عند سيده، كما لو فقأ عينه وفي العين نصف الدية 50 من الإبل، وقيمة العبد لا تساوي 20 من الإبل، فليس للمجني عليه على سيد العبد تتمة 50 من الإبل نصف الدية. يقول أنا مالي شغل، هذا هو عندك. وإن كانت قيمة العبد تزيد على الجناية، جنى على أصبعه والأصبع فيه 10 من الإبل وقيمة العبد 20 من الإبل، فإنه يبيع العبد ويأخذ قيمة 10 من الإبل ويرد الزائد على صاحب العبد. فإذا كان مملوكا فجنايته في رقبته، فلما لم يسلمهم إياه يأخذون حقهم منه؟ وإن كان الغلام حرا، فالحر لا يسلم في الجناية، والجناية جناية الصبي، عمد الصبي خطأ، يعني لو تعمد الصبي فعلا دون أن يكون مدفوعا من كبير، من تلقاء نفسه جنى على كبير، فهذه الجناية التي وقعت عمدا من الصبي حكمها حكم الخطأ. والخطأ والعمد لا تحمله العاقلة. طيب هذا عمد ولكن حمل حكم الخطأ وصارت فيه جناية الخطأ أي لا قصاص فيه، فلماذا لم يحمله على العاقلة؟ فبعض العلماء كالطحاوي رحمه الله يقول إن الغلام حر وليس بعبد، ولهذا لم يسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولياء المجني عليه. ثم لما كانت جناية هذا الغلام دائرة بين العمد بقصده وبين الخطأ في حكمها، العاقلة لا تحمل عمدا، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحمل العاقل عمدا ووداه من عنده. وهذا أحسن ما قيل في قضية هذا الغلام مع ذاك، وليس كون هذا لفقراء ولأغنياء دخل في أساس القضية، ولكن قضية العمد والخطأ وقضية العاقلة وغير العاقلة. لو كان للغلام مال يخصه بنفسه لأخذ من ماله جناية عقل جنايته، لكن فقير وليس عنده شيء. إذن أحسن ما يقال في هذا بأن الغلام الجاني حر وليس بعبد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد عنده ما يعقل جنايته، ولم يرد أن يحمل العاقل دية تدور بين العمد والخطأ، فوداه من عنده، والله تعالى أعلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله أرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. أعل بالإرسال أو لم يعل بالإرسال فهي قاعدة مضطردة يتفق عليها الجميع. إذا اعتدى إنسان على إنسان كهذا رجل طعن رجلا بقرن في ركبته، قرون بعض الحيوانات قد تكون سلاح وقد تستعمل فعلا أسلحة، تكون مدببة وحادة وقوية، سواء كان من حيوان الوحش أو الحيوان المستأنس، والحيوان يقتل بقرنه. فرجل طعن رجلا بقرن في ركبته، القرن ليس حديد ولا محدد، ولكنه داخل في حكم المثقل، إلا إذا نفد طرفه في اللحم فيدخل في ذلك المحدد، لأن الأحناف وهم يقولون لا يقتل بالمثقل، ويقولون يقتل أو يقتص بكل ما له مور في اللحم، كزجاج، خشب مسلح مثل السهم واضربه به، قرن يبريه ويكون مثل السهم والرمح فينفذ في الجسم، فهذا يختص به. فطعن رجل رجلا في ركبته، فجاء المطعون وقال يا رسول الله أخذني، كأن الطعنة أحدثت جرحا، والجرح يحتاج إلى اندمال أن يشفى يبرأ. مع احتماله ان يسري الجرح ويزيد وتعظم الجناية. والاصل في القوت خطأ او عمدا كامل الجرح وما تنتهي السراية كما يقولون. فمثلا شخص قطع اصبع شخص، هذه جناية على الاصبع، لكن جرح الاصبع المقطوع تمادى الى الاصبع الثاني، حصل نزيف، تعفن الاصبع الثاني قطع، تعفن الثالث، ولا يزال جرح الاصبع الاول يزداد ويسري حتى انقطعت من اليد ثلاثة اصابع. وقف الجرح واندمل وافتقد المعتدي ما اعتدى عليه ثلاثة اصابع. اصل الجناية على ايش؟ واحد. فاذا انتهى الامر الى ثلاثة الاصابع يكون له عقل الاصبع الواحد الذي اعتدي عليه، او مجموع الاصابع الثلاثة التي سرى اليها الجرح الاول. ثلاثة مجموع. اذا هذه قاعدة اساسية عند الجميع. فاذا جاء صاحب الاصبع وقال اعطوني حقي من المعتدي علي والجرح لسه بدمه، يقال له لا، انتظر حتى يندمل ونعرف الى اي حد منتهى، لا نعطيك الان ويسر وتقول اعطوني، لا، هي مرة واحدة. فالمعتدى عليه جاء وقال اقدني من هذا اللي ضربني في ركبتي، قالوا انتظر حتى ايش؟ يبرأ الجرح الاول مخافة ان يسري. هو جرح في الجلد في السطح، لكن قد يدخل الى الداخل ويعطل اللي يقولونها الصامولة او الصابونة او اللي هي كده مفصل الركبة حساس. فراح ورجع تاني قبل ان يبرأ الجرح، قال انتظر حتى يبرأ. ما انتظر، جاءت قال خلاص اخذني. ايش يسوي له الرسول بعد هذا؟ مرتين هو يرد يقول له انتظر، يرد عشان مصلحة مين؟ مصلحته هو. فاذا كان لم يقبل قال له اخاده من الموجود. فاذا بالجرح الذي لم يبرأ عند القوت استمر وسار حتى عطل الركبة وصار يعرج. عند القوت ما في عرج لأن جرح. فلما أخذ حقه على حد الجرح الموجود، ولكن الجرح لم يقف عند ذلك، سار وزادت الجناية وأصيبت الركبة بالعرج. بعد ما اندمل الجرح وتعافى الجرح خرجنا بعاهة. ايش العاهة؟ عرج في رجله. طبعا هو اخذ خود جرح والان تعطل عليه ايش؟ ركبة. قال تعال اعطوني بقية حقي. اعطوني ايش؟ بقية حقي. قال له لا، نهيتك فلم تسمع، أبعدك الله. ولم يقبل منه ولم يعد القود له لأنه تعجل. وهذا الآن معمول به في جميع المحاكم. إذا حصل هناك اعتداء وحصل هناك جرح في أي موضع من البدن، في طرف من الأطراف، في جزء من الرأس، من الظهر، من البطن، من الفخذ، أيا كان، فإنه لا يحكم بحق المعتدى عليه إلا بعد أن يقرر الطبيب بأن الجرح انتهى. انتهى عند إيش؟ عند محل الإصابة أو تجاوزها إلى غيرها. وهناك يكون تقدير الطبيب الشرعي جزء المفقود من أثر الجناية، أو جزء المفقود من أثر الجناية وما سرت إليه. وعلى هذا كما أشرت، عمل جميع المحاكم بأن من اعتدي عليه في جرح لا يقاد من خصمه إليه إلا بعد أن يبرأ الجرح، ونأمن عدم الزيادة بسبب هذا الجرح. والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على آقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل السجع الذي سجع. متفق عليه. هذا الحديث يحكي لنا جناية مزدوجة، وفيها تفاصيل تنفرد بقضية عقل الجنين. يذكر لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين من هذيل، ويذكر ابن حجر أن إحدى المرأتين من هذيل والأخرى من قبيلة أخرى، كانتا تحت حمل هذا المتكلم ضرتين، فليحضر أصحاب الاثنين. اختصمتا وهو جالس، فقامت إحدى الضرتين ورمت الأخرى بحجر، والأخرى حامل، فأسقطت جنينها وماتت. الرواية الأخرى أنها لم ترمها بحجر، ولكن ضربتها بعود الفسطاط أو المسطح في بيت الشعر، وبيت الشعر له أعواده على قسمين: الأعواد التي ترفع السقف إلى أعلى وهذا متين، والأعواد التي ترفع أطراف البيت عند طلوع الشمس أو عند غروبها ليسمح بدخول الشمس داخل ليش بيت الشعر أو بالهواء، وهذا العادة يكون سخيف ليس كأعواد حمل البيت الكبيرة. وربما استعمل مثل هذا العود لمن يرعى الإبل، ما هو الغنم، الإبل، فسواء ضربتها بعود الفسطاط أو بمسطح بيتها وهو عود، الغالب لا يقتل مثله، قد يضرب الرجل بمثله عدة مرات ولا يقتل. وكذلك الحجر الذي رمتها به ليس في حجمه ما يقطع الناظر بأنه يقتل، بل حجر عادي، لكنها أصابتها في بطنها فمات الجنين وماتت المرأة. هذه صورة القضية: امرأتان تحت رجل واحد، اختصمتا، رمت إحداهما الأخرى اعتدت عليها بحجر ولا بعود، وكلتا الآلتين في هذه القضية من حجر أو عود ليستا مما يقتل غالبا، لكن صادف أنها ماتت ومات جنينها فألقت جنينا، هذا نص الحديث، فألقت جنينا. إلى هنا صورة الجناية بين المرأتين، ماذا كان الحكم؟ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أولياء المرأة المعتدى عليها التي ماتت يطالبون بحقهم في امرأتهم، وأتى أولياء الحمل الذي سقط ميتا يطالبون بحقهم، فكان الحكم منه صلى الله عليه وسلم في الجنايتين، جناية على الجنين وجناية على الإيش؟ على الأم. وكلمة جنين يقولون من فقه اللغة العربية أن كل كلمة اجتمع فيها حرف الجيم والنون مكرر مرتين مدغم أو غير مدغم فإنها كلمة تدل على الاستتار والخفاء، فالجنين مستتر خفي في بطن أمه، والجن مختفي مستتر علينا، وكما يقولون الجنينة بمعنى الحديقة، لأن من بداخلها يستتر بأشجارها، والجنون لأن العقل استتر ولم يعد يدرك، وهكذا كل كلمة مرت عليك فيها الجيم والنون مكررة فإنها تدل على الاستتار. تقول جنان كثيرة أي تستر ما بداخلها. إذن أصل الجنين ما كان مختفيا في بطن أمه. نحتاج إلى هذا التعريف في تحقيق الجنين فيما بعد فيما ألقته المرأة. وهنا الحديث ينص فأسقطت أو فألقت جنينا ميتا، هو في بطن أمه جنين، وإذا خرج إن كان ميتا يسمى سقط إملاص، إن كان حيا يسمى ولدا. وحالة الجنين إذا اعتدي عليه لا تخلو من هذه الحالات الثلاث، يخرج ميتا، يخرج حيا حياة غير مستقرة بأن كان لأقل من 6 أشهر لا يعيش، يخرج حيا حياة مستقرة لفوق 6 أشهر ويمكن أن يعيش ويعيش فعلا. فهنا في قضيتنا أن المرأة ألقت من بطنها جنينا ميتا، فحكم صلى الله عليه وسلم في الجنين الميت الذي انفصل عن أمه، الذي ألقته أمه وانفصل عنها وشاهدنا بأعيننا حقيقة الولد، أي مخطط، أيد وأرجل ورأس وعين وأصبح عندنا أن هذا الذي ألقته فعلا آدمي، قضى فيه بغرة. الغرة اسم لكل جيد من نوعه، هناك الخيل الغرة المحجلة، هي أفضل أنواع ليش الخيول. ثم فسر الغرة، قضى فيه بغرة، ايش فسر الغرة بايش؟ عبد او ولي، عبد او اما، يعني مملوك صغير، ذكرا كان او انثى. وبعضهم يقول الغرة تكون في حدود من 7 سنوات الى 19، وهذا التحديد للشافعي رحمه الله، لأنه يقول ما كان قبل 7 سنين لا ينتفع به ويحتاج إلى من يرعاه ويخدمه، وبعد 19 سنة إن كانت الغرة غلاما ذكرا يمتنع دخوله على الحريم عند صاحبه، قلت الاستفادة منه. إن كانت أنثى وبلغت هذا السن قريبا ما تستغني أو تحتاج إلى أن تزوج، إلى أن تعفى، إلى آخره. والآخرون يقولون مجرد عبد أو أمة لو عمره 2 سنة إلى 60، فكل ذلك داخل في نطاق الغرة. ولكن الجمهور مع الشافعي في بس عدم التحديد بالسبعة وبالـ19، أن يكون صغيرا. قضى في دية الجنين بغرة وليدة أو أمة. لمن تكون هذه الغرة؟ المعوض عنه وهو الحمل في البطن مات. قالوا تورث عنه تقديرا، هي عوض لنفسه، فينتقل منه إلى من يرثه، فيقدر بأن الغرة امتلكها الجنين الميت ثم انتقلت منه إلى ورثته. حينما حكم صلى الله عليه وسلم للمعتدى عليها بغرة يقدمها أهل المعتدية، قام حمل وهو زوج المرأتين لأنه من العاقلة، والزوج لا يحمل إلا إذا كان عصبة، فاستشكل وخلى رسول الله كيف نعقل ونغرم من إيش؟ من لا شرب ولا أكل لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. الاستهلال هو الصوت، ومنه الهلال، لأن الهلال إذا رؤي في أول الشهر هلل الآخرون بعضهم إلى بعض، هاكم الشهر، والتهليل رفع الصوت، ولا لا؟ التهليل في التسبيح، والتهليل لا إله إلا الله رفع الصوت بلا إله إلا الله، فهذا استهل بمعنى نطق بصوت مرتفع نسمعه. فبعض العلماء قال تثبت حياة المولود بالاستهلال، والبعض الآخر يقول ليس بلازم استهلاك، كل ما دل على الحياة. عطس، امتص الثدي، تحرك إلا حركة المضغوط. وحركة المضغوط هو أن يكون الشيء في مكان ضيق فيخرج منه، هذا مضغوط في اليد تسيبه انتفش. والحمل داخل البطين مضغوط بطريقه الضيق، فإذا خرج من الضيق إلى السعة انتترت يدين ورجلين أو احدثت حركة، هذه حركة المضغوط لا يعول عليها. بعد أن استقر من حركة المضغوط قام ورفع يديه وخبط برجوله، هذه حركة مستحدثة جديدة تدل على الحياة. فهنا ولا نطق ولا استهل يستدل بذلك على أنه نزل ميتا ولم يكن حيا ولم تثبت له حياة. إذن ما لم الضمان للحياة، وهذا ما هو حي، كيف نتحمل مثل ذلك؟ يطل، ويطل بمعنى يبتل ويسقط. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الإيش؟ الكهان. وفي بعض الروايات أسجع كسجع الكهان. وأمر بعقل المرأة المقتولة على عاقلتها وميراثها لولدها ولزوجها، لأن الزوج إذا لم يكن عصبا لا يحمل في العاقلة شيء. الذي يهمنا نقطتان أساسيتان: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في الجنين الذي نزل ميتا غرة، وحكم في المرأة التي ماتت بأن ديتها على عاقلة المعتدية، وهذا أمر مسلم به مفروغ منه. بقي عندنا البحث في كونها ماتت بما لا يقتل غالبا، وبقي عندنا بحث في حالات الحمل، حالات الحمل مع أمه. أما كون آلة القتل لا تقتل غالبا فيعتبر عند الفقهاء شبه العمد، لأن ما قتل بما يقتل غالبا بأن كان حجرا غليظا أو عصا متينة أو بمحدد فهذا عمد فيه قصاص، وما قتل بما لا يقتل غالبا كهذه عود يرفع طرف البيت أو حجر ليس بكبير، فجمع الصورتين، جمع من العمد القصد بالضرب، وجمع من الخطأ أنه لم يقصد قتله، ففيه الأمرين، فيه العمد بالضرب وفيه عدم قصد الإيش؟ الموت، بخلاف العمد العدوان يقصد إليه بالضرب ويقصد قتله بضربه. شبه العمد انتفى فيه قصد القتل، فجمع بين الصورتين وهي العمد والخطأ. شبه العمد هذا لا يثبته مالك، مالك يقول القتل خطأ وعمد، والجمهور يقولون عمد وشبه العمد وخطأ وشبه الخطأ. فمن قتل بالعصب، وسيأتي النص على ذلك، العصا الخفيفة أو الحجر الصغير، ما لم يكرر الضرب بالعصا الخفيفة في مقتل، لو كرر بهذا العود الضرب على دماغه حتى كسر الدماغ وانتثر المخ، جاء الموت قطعا. لا نقول ان مثل هذه العصا لا تقتل غالبا، ولكن الذي قتل تكرار الضرب، وتكرار الضرب هذا قصدا وعمدا، وحينئذ يكون عمدا فيه القصاص. إذن صورة هذا القتل شبه عمد، لأن الآلة لم يقتل بها غالبا ولم يتكرر بها الضرب، ونتيجة شبه العمد تحملها العاقلة. العاقلة لا تحمل عمدا ولا تحمل أقل من الثلث، فما كان عمدا ففي مال الجاني، وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. تحمل الخطأ دون العمد، وتحمل ما فوق الثلث لأنها على المواساة، والثلث يتحمله الجاني. والعمد لو قلنا تتحمل العمد لتعمد الناس الاعتداء والقتل، قال العاقلة تحمل إغراء على الجناية. لا، بقي عندنا الحمل. لو أن المرأة ماتت بالاعتداء عليها وهي حامل وبطنها منتفخ، ولكن الحمل لم يبرز وينفصل عنها، فلا شيء في الحمل. قد يكون التعزير إن غلب على الظن. لماذا لا تكون فيه غرة وقد مات مع أمه؟ قالوا لأن انتفاخ البطن لا يتعين أن يكون حملا، قد يكون فيه ريح منتفخة وقد تحس الحركة، الريح يتحرك في الداخل، وقد يكون دما جامدا. فلا نتأكد يقينا بأنه حمل حتى يجي ونشوف. طيب وإذا جاء وكان في أول خطوات وتطور الخلقة، جاء مضغة، جاء صغير مرة لم تتبين فيه خطوط الإنسان، عرضناه على أهل الخبرة، هل هذا دم جامد أو أن هذا أصل خلقة إنسان في أطواره الأول؟ قالوا لا والله هذا خلقة إنسان في طوره الأول، حكمنا بالغرة. إذن من أول ما يتبين فيه خلقة الإنسان ولو عند أهل الخبرة إلى أن يكون مكتملا 9 أشهر. فإذا لم يبرز من أمه، ماتت أو بقيت، فلا غرة. برز إلى الوجود ميتا من ابتداء بدء تكوينه في الخلقة إلى آخر ما اكتمل بشعر وعيون وأظافر. فإذا نزل ميتا في تلك الحالة ففيه الغرة. هذه واحدة. إيش؟ 2، أن يموت في البطن ولم يبرز، ثم تموت أمه المجني عليها معه ويدفن. فقالوا كجزء منها لا يتميز بعقل مستقل، فهو كجزء من أجزائها داخل في عقلها، إن كان اعتدي عليها عمدا فيختص من القاتل ودخل الجنين ضمنا، وإن كان اعتدي عليها خطأ أخذت ديتها ودخل الجنين معها ضمنا. ليش؟ لأننا لم نتحقق وجوده لعدم خروجه. هذه الحالة الإيش؟ الأولى. الحالة الثانية لا، ولا انفصل عمره 4-5 أشهر، انفصل ميتا فيه الغرة، يبقى هذه كم حالة؟ 2. انفصل حيا وليس ميتا، تحرك، صاح، رضع، ولكنه مات بأثر الاعتداء عليه الأول. يبقى المرأة ألقت ميتا ولا حيا؟ حيا. الجاني جنى على ميت ولا على حي؟ على حي، والحي فيه الدية. مثل هذا ما دام لأربع وخمس، أي لمدة لا يعيش في مثلها، أي حياة غير مستقرة ففيها الدية. الحالة الرابعة أن ينزل حيا وحياة مستقرة ويمكث مدة ثم يموت متأثرا بتلك الضربة. هذا بعضهم يقول فيه القصاص، لأنه قتل حيا حياة مستقرة وليس كالذي قبله حياة مؤقتة. هذه أربعة صور في الحمل، وهناك صورة أخرى أو صورتان تتداخل، وموجزها موجزهما: لو أن المرأة التي اعتدي عليها ماتت قبل أن تلقي حملها، هي حامل لكن لم تلقي الحمل حتى ماتت، اعتدي عليها فماتت وبعد الموت ألقت الحمل، الحمل الذي جاء ميتا بعد موت أمه وبعد الاعتداء عليها، تحكمون بأن موته من الاعتداء ولا من موت أمه؟ ها؟ ايش تقولوا؟ ها؟ الحمل بطبيعته جزء من أمه، يتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها، فإن عاشت عاش وإن ماتت مات. فما دامت ألقته بعد موتها، موتها موجب لموته، الاعتداء عليها موجب لقتله، الاثنين موجودين، لكن أيهما الآن أرجح؟ بلاش أرجح، وجد الاحتمال أم لا؟ فهل نجزم بأن نزوله ميتا من محض الجناية على أمه، أو يوجد احتمال 10% بأنه مات بموت أمه؟ ايش تقول يا جماعة، يوجد ولا لا؟ إذن ليس فيه غرة، لأننا لا نبني الأحكام على محتمل الشك. طيب، بعدما ماتت الأم ألقت الجنين حيا ثم مات، يكون إلقاء الجنين من موت أمه ولا من الجناية عليها؟ الجناية. ها؟ تكلموا من الجناية، لأنه نزل حي. إذا موت الأم لم يؤثر على حياته، لأنه عاش بعد موتها ونزل حيا، يبقى نزوله بسبب إيش؟ الجناية. هذه تضاف إلى الأربع صور المتقدمة ومباحث الجنين كما يقال، مع كثرة القول فيها وتعدد صورها لا تخرج عن هذه الصور مهما كان الأمر، وأحببت أن أوجزها وألخصها حتى إذا جئتم إلى شراح الحديث أو إلى كتب الفقه أو كذا لا تتشعب عليكم الأمور بكثرة الروايات وكثرة الصور. والله سبحانه وتعالى أعلم.